بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال المؤلف رحمه الله: هذا الجواب اشتمل على إفادتهم في سؤالهم، لأن قوله من خير مطلق يتناول القوت وغيره مما ينتفع به، واشتمل على زيادة بيان من يعطى، فيعطى الوالدين مطلق، لأنهما إن كانا محتاجين عاجزين وجب إعطاءهما الكفاية لهما، وإن كانا غنيين أعطيا ما تيسر برا لهما وصلة. وكذا الأقربون، والأقربون يعم الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم، والإخوة والأخوات بدليل آية المواريث. وما تفعلوا من خير واجب أو تطوع فإن الله به عليم، وهذا ترغيب في فعل الخير كله. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك يا محمد يا رسول الله ماذا ينفقون، أين ينفقوا وماذا ينفقوا وكيف ينفقوا، فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الخير مفتوح، سواء قلنا ما كان واجب، لأن هناك واجب الإنفاق إذا كان الوالدين عاجزين وكذا وكذا فيجب الإنفاق عليهم، فسمها الله خير، سواء الواجب أو سواء إذا كانوا فيه خير للتطوع. فإذا ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول من تبدأ بوالديك، ثم الأقربين، ثم بعدها. ولذلك أن الصدقة للقريب هي قربة وصدقة، وما أعطى الإنسان لوالده حتى ولو كان والده غني، البعض يعتقد أن إذا كان الوالد غني خلاص أنه ما عاد يعطيه، أبدا. الوالد يرى الشيء السهل من الابن أكبر من الأشياء كبيرة عنده، الهدية، أي شيء من ابنه يراه أنه حتى ولو كان غني، حتى لو ما كان في حاجة، لأنه يرى أن هناك يعني أن تعبه قد بدأ ينتج مجرد أن ابنه يذكر هذا الشيء. وكذلك الوالدة، وثم الأقربين الولد ولد الولد، سواء البنت، وخاصة في الإناث إذا كانوا محتاجين، يعني إذا كان عاد البعض من البنات مثلا يتزوج ويكون الزوج حالته المادية محدودة، فلا يمنع أن الإنسان يواصل بنته أو أخته أو قريبته ويعطي الشيء الذي يعني ينفعهم في هذه الأشياء. فهذا هو الخير الذي الله سبحانه وتعالى وصفه، يعني انفقوا كل ما أنفقتم فهو خير عند الله سبحانه وتعالى. من الزكاة؟ لا، من غير الزكاة، إن أراد من الزكاة فمن الزكاة، وإن أراد من التطوع قالوا الزكاة. طبعا الأصول والفروع هذه لا يجوز فيهم الزكاة إطلاقا، الولد والبنت هذا لا يجوز فيهم الزكاة، ولا الأب وإن على، فهذولا ما تصح فيهم الزكاة. لكن يجب هنا عندنا وجوب الإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين وكذا كذا، فهذا يجب عليه الإنفاق. إذا كانوا ما هم محتاجين فيما بلا مجرد صدقة وبر، صدقة وبر. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كلهم هؤلاء يجوز فيهم الزكاة والصدقة. نعم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم، وهذه ترد على من يمني نفسه أن قد قام بفريضة الجهاد، لأنه يجاهد نفسه وهو الجهاد الأكبر، أو لأنه يجاهد بقلمه ويحتج فيما يكتب على بطلان أقوال الكفار ويدافع عن الإسلام بقلمه ولسانه، وهذا كله وإن كان جهادا فهو لا يكفي عن بذل النفس في سبيل الله. وإذا صدق في جهاد نفسه فمنه بيعها من الله وحملها على القتال في سبيل الله وتعريضها للقتل أو الغلبة كتب عليكم القتال أي هذا فرض فرض على المؤمنين القتال، ولكن ليس فرض مستمر أو فرض محتم، لا هو فرض حسب الأوقات وحسب الظروف. قد يأتي وقت يجب على الجميع أن يقاتلوا عندما يكون الإسلام في خطر أو سيداهم المسلمون أو كذا أو كذا، فهذا واجب على الجميع إلا من عذرها الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا هذا شيء آخر. فقد يكون في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال أي فرض عليكم في الأوقات التي يجب فيها القتال، ولكن أحيانا قد لا يكون فيها القتال مثل ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى له، كان يعيد البعض لأنه لم يكن في حاجة للجميع. فالبعض كان يأتي يقول يا رسول الله يعني أنا قال لا اجلس، يعني فيه غيره، قد يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض، وقد يكون فرض وجوب لابد من انفروا خفافا وثقالا قال الله سبحانه وتعالى، إذا كان هناك وجوب لابد على الجميع الخروج فريضة. طيب قال هناك من يقول الجهاد، لأن احنا قلنا أن الجهاد نوعين، الجهاد أصغر وجهاد أكبر، الجهاد الأصغر اللي هو القتل والقتال وقطع وكذا وكذا هذا يسموه الجهاد الأصغر، والجهاد الأكبر جهاد النفس وضغط النفس على الاستقامة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن الجهاد اللي هو القتال ودفع المشركين وحماية الإسلام وحماية بيضة الإسلام هذا هو الذي يجب أن يكون المقدم. طيب يقول أنا أجاهد، أجاهد نفسي يكفي هذا؟ قالوا لا، إذا كان الإسلام في حاجة إلى يدك وقتالك وسيفك ورمحك وبندقك لا هذا شيء آخر. قال أنا أجاهد بقلمي وبلساني، أنا إنسان عالم وأستطيع أن أؤلف كتب وكذا وكذا، قالوا هذا جميل وهذا جهاد، وقد يكون أحيانا تأثير القلم أكثر من تأثير السيف، حقيقة أحيانا قد يكون تأثير القلم أكثر، وتأثير الآن في الزمن اللي احنا فيه قناة فضائية تستطيع أن تؤثر في ملايين الأشخاص، بينما القتال بتقاتل لك 15 ووقف. فأحيانا يكون هذا، قال ولكن مهما يكون إذا كان ولا بد من القتال فالقتال إذا فرض فلا بد من الاستعداد له. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي تكرهه النفوس من الناحية الطبيعية، وهذا هو الأصل في الطبيعة، ولا ينافيه رغبة السابقين فيه، لأنهم يرغبون فيما يشق عليهم رغبة في فائدته، فهو مكروه من ناحية المشقة مرغوب من ناحية الفائدة. قال وهو كره لكم، هذا شيء معروف يعني الجميع القتال مكروه. طيب الأولين هذول اللي بذلوا أنفسهم وقدموا أنفسهم قالوا هم يكرهوه، لكن رغبتهم في النتيجة وما عند الله سبحانه وتعالى غطت على كرههم لهذا الشيء. نعم. وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي يقرب أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الكره يكون لما يشق على النفس وإن كانت فيه فائدة عظيمة، إذا كانت مغيبة بجهلها يجهلها الإنسان أو يغفل عنها، والنفس مولعة بحب العاجل، فالإنسان بطبعه يكره فراق بيته وأهله وماله وأصحابه، ولا يدري أيعود إليهم إذا ذهب للجهاد أم لا، مع أن الجهاد في سبيل الله خير له. هذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا شك أن النفس تكره القتال وكذا وكذا، ولكن في الأصل أن فيه الخير الكثير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عكسها، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن نفوسكم تنظر إلى وجه الرغبة وتجهل ما فيه من الشر أو تغفل عنه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تعتقدوا أحيانا أن الجلوس أو التثبيط عن القتال أنه خير لكم لأنكم تجلسوا في هذا النعمة وفي هذا الخير اللي أنتم فيه، ولكن الأصل أن هؤلاء الكفار الذي دعيتهم لقتالهم أو أعدائكم سيدخلون وسيأخذوا كل هذا الخير الذي تعتقدون أنكم باقين فيه، ويأتوا بالقتل ويأتوا بالسبي ويأتوا بكل شيء. فعسى أن يعني تحبوا شيء وهو شر لكم، تعتقدوا فيه في النظرة اللي أمامكم النظرة المحدودة أنه خير والأصل أنه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأنه علام الغيوب فهو يعلم ما هو الخير لنا وما هو الشر، ونحن نجهل كثيرا من ذلك، فما دلنا عليه من الخير كالجهاد في سبيله فعلينا أن نؤمن بخيره ونرغب فيما دلنا عليه، لأنه الخير في الواقع وإن شق على النفوس، لأن المشقة تنتهي وتبقى الفائدة أبدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألك عن الشهر الحرام هل فيه قتال، هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. إثم، نعم، قل قتال فيه كبير، إثم عظيم، وصد عن سبيل الله، وكفر به أي بالله والمسجد الحرام، أي صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأربع الجرائم كلها أكبر عند الله، كلها القتال في الشهر الحرام، وكذلك الصد عن سبيل الله والكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأربع الجرائم كلها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. فالجاهلية كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام ويستحلون تلك الجرائم، فيصدون الناس عن الدخول في الإسلام الذي هو سبيل الله، ويكفرون بالله بإنكارهم للبعث، ويصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وأخرجوا أهل المسجد الحرام منه حيث ألجأوهم إلى الهجرة من مكة، وحرموهم البيت العتيق وهم أهله وأولياءه، وليس الكفار من ولاية المسجد الحرام شيء، فهذه الجرائم أكبر عند الله. يسألونك يعني قال يا محمد تقاتل في الشهر الحرام؟ والجاهلية لا يقاتلوا خلاص، آمن، قاتل أبوها وقاتل أخوها وشيء، إذا دخل في الشهر الحرام هذا أمن، ما أحد يقاتل أحد. فيسألوا لأن صارت في مشكلة في قتال بين بعض المسلمين وبعض المشركين في نهاية شهر ذي القعدة أو نهاية شهر المحرم، قد هو دخول في صفر وكان يوم، فاختلفت المسألة عندهم، هؤلاء يعتقدون أن الشهر 29 وهؤلاء يقولون كذا، فحصل قتال، فقالوا هذه أصحاب محمد يقاتلون في الشهر الحرام، وهذه واحدة يعني من الكبائر التي لم يسبق إليها أحد وكذا. فيقولون هم يسألونك يا محمد يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل تقاتل في الشهر الحرام وتستبيح حرمة الشهر الحرام؟ قال ها عندكم ما هو أكبر منها، ها عندكم أكبر من هذا، بافتراض أن احنا قاتلنا في الشهر الحرام، فأنتوا عندكم أربع يعني من من من الجرائم، إذا كان هذه واحدة أنتم تنظرون إليها، فعندكم أربعة اللي قلنا الصد عن سبيل الله والكفر بالله والمسجد الحرام، الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذا الذي أكبر من كل ما فعلتم سواء في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم. والفتنة لمن أسلم بتعذيبهم له ليرجع عن الإسلام إلى الشرك أكبر من القتل، هذا أكبر من القتل، فتنة الناس عن الإسلام، فتنة هؤلاء الموجودين عندكم الضعفاء عن الإسلام، وتعذبوهم حتى يرتدوا عن الإسلام أكبر من، والفتنة أكبر من القتل. وقد كان الكفار يفتنون من أسلم ولا يبالون في ذلك بحرمة الشهر الحرام ولا حرمة الحرم، في الشهر الحرام وفي الحرم المحرم يعني يؤذيهم ويعذبهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، فهم في جرائمهم مستمرون، وعليكم أن تقاتلوهم كما أمرتم في الآية الأولى، وتصبروا وتصابروا حتى لا يستطيعوا ردكم عن دينكم، ويؤخذ منه جواز قتالهم إذا قاتلوا في الشهر الحرام كما جاز قتالهم في الحرم إذا قاتلوا فيه. نعم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت وذهبت كما يموت الحيوان إذا حبط من بعض المأكول في الدنيا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا، فلا تبقى لهم حرمة الإسلام، بل يقتلون إن لم يتوبوا قبل أن يموتوا. والآخرة فلا ينفعهم إسلامهم قبل الردة أي نفع ولا شيء من عملهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار هي لهم مستقر ومقام وهم أهلها. ومن يرتد منكم، أنتم أي الخطاب للمؤمنين، لا تقولوا أنها عذبنا أو فعلنا أو فعلنا، قد يرتد يعني قد يصرح الإنسان بكلمة الكفر لفظا، لكن يجب أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك في قصة عمار بن ياسر لما آذوه وكذا وكذا لم يستطع أن يتحمل، بلال تحمل، كان يعذبه ويقول أحد أحد، وعمار بن ياسر ضغطوا عليه وآذوه، قتلوا طبعا أمه وفعلوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولذلك كانت أول من قتل سمية أم عمار. فلما ضغطوا على عمار قال لهم ما يريدون. نعم، فلما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لرسول الله، قال والله يا رسول الله لقيت كذا وكذا، فأنا يعني سكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى نزل جبريل عليه السلام فبشره بأن يعني نعم في قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله ملئ عمار إيمان من رأسه إلى قدمه، يعني لا أحد يزايد على إيمان عمار. لا نزلت في عمار ابن ياسر ومن كانوا يحدبون. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الدنيا والآخرة. أي من قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قد معهم أعمال سابقة في الإيمان والجهاد وأي شيء مهما كانت، لكن مع الكفر تنسف تماما. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هي لهم مستقر. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، لأنهم يعلمون أنهم بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم مظنة أن يرحمهم الله فيصرف عنهم عذاب جهنم، والله غفور رحيم. فقد أصابوا في رجائه من حيث أنه سبب أن سببه صحيح، ومن حيث أنهم يرجون رحمة الغفور الرحيم الذي هو أهل أن يرجى لأنه أهل أن يغفر ويرحم. وإني لا أظن المؤلف وإني لا أظن الرجاء القلبي خاص بالمؤمن، وأن الفاجر يفقده للإيمان الصادق غافل عن الآخرة، لا يدخل قلبه رجاء كما لا يدخله خوف لعدم إيمانه بالآخرة إيمانا يبعث على الاستعداد لها. فنعم فادعاءه للرجاء إنما هو قول بلسانه، أما قلبه فهو غافل عن الآخرة. قال هذا عندي أن الرجاء لا يوجد إلا للمؤمن، لأن المؤمن عندما يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون مع الله سبحانه وتعالى يبدأ في قلبه الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الأمن يتسرب إلى قلبه يكون آمن. من عبد الله وعلم أنه يعبد الله حق العبادة تجد الأمن والطمأنينة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك عكس الكافر فلا أو العاصي فإن قلبه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم، أصبحت القلوب يعني مغطاة بالمعاصي، ولذلك لا وجود أصلا لا خوف من الآخرة، لأن لو كان يخاف لتردد، ولا أمل في النجاة وأمن وأمان في قلبه. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار وحاصله طائفتان يحضران مالا ثم يستعمل كل فريق ما يأخذ به المالين من العمل المصطلح عليه أو يستعملها القرعة أو نحوها، فيأخذ أحدهما المالين ويخسر الآخر ماله بدون عوض. القمار الميسر هو القمار أصلا. نعم قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن الخمر والميسر لأنه كان أكثر ما كان منتشر عندهم، فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة في بداية الرسالة قل فيهما إثم كبير ما دامكم سألتم عنها. فالخمر فيه إثم كبير وكذلك الميسر فيه هذا إثم كبير للمضار التي تنتج عنه من تغييب العقل ومن ارتكاب الفواحش، وهي أم الكبائر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الميسر فيه من أخذ أموال الناس، وفيه من تعطيل الحركة التجارية، وفيه من تعطيل العقول، وفيه من تعطيل الأيدي العاملة، لأنه خلاص بالله يدخل يقامر أو في الميسر أقدم هذا الشيء قد أكسب وقد لا أكسب، وفي النهاية يكون الجميع خسرانين لأنها تتعطل معها في الميسر تتعطل معها الحياة الاقتصادية والعمل اليومي، يصبح مجرد كما رأينا في بعض الدول أصبحت الكارثة الاقتصادية التي حلت بسبب هذه الأشياء اللي هو الكسب الغير مشروع، نستطيع أن نسميه كسب غير مشروع. قل فيهما إثم كبير لما في الخمر من تحريمها ولأنها أم الخبائث تجر إلى السكر وما يكون مع السكر من الخبائث ويستعان بها على الزنا واللواط وغيرها. وأما إثم الميسر فلأن الله حرمه وفيه ظلم للغارم لأخذ ماله بالباطل وتسبيبه للعداوة والبغضاء، لأنه يجحف بالغارم ويغيظه إذا عظمت غرامته، أنه يرى فلوسه تذهب بدون شيء، إلا يجي يلعب هو واحد وأخذ كل ما معه. قل فيهما إثم كبير، هذا الإثم. ومنافع للناس أيضا، هناك منافع، لأن المسألة مسألة ابتلاء واختبار، ففيها إثم وفيها منافع. فمن ردع نفسه بالله رأى الإثم وتجنبها، ومن استطاع الشيطان أن يقويه أراه المنافع واتبعها. ومنافع للناس لكن وإثمهما أكبر من نفعهم، يعني الخسارة هي الأصل، والمنافع أصغر من الإثم، لا تعادله، لا تعادله كالتجارة في الخمر وإطعام المساكين في الميسر، فهذا لا يعادل تحريمهما وما فيهما من المفاسد. وفائدة الذكر أن فيهما منافع الرد على من يجادل عنهما من الكفار، فكأنه قيل إنهما وإن كان فيهما منافع ففيهما إثم كبير لا تعادله المنافع، فلا تعارض تحريمهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إذا قلنا المنافع موجودة سواء في التجارة، من يريد أن يتاجر في الخمر أو كذا، وكذلك هناك من يقول أنا ألعب الميسر وكذا وكذا حتى أنفق على الضعفاء والمساكين، يعني تستطيع أن تأتي لها، ولكن مهما يكون هذه المنافع لا تقارن شيء إلى حجم المضار التي تنتج عنها. أيضا ويسألونك يا محمد ماذا ينفقون قل العفو. سبق الجواب عن هذا السؤال بذكر ما يفيد أن المتفق أو نعم هو أي خبر أو أي خير، وأن الإنفاق يكون للوالدين ومن ذكر معهما، وهنا زيادة جواب لتحديد المنفق وهو العفو، أي ما يفضل عن الحاجة الصادقة، لا الحاجة النفسية التي هي حاجة الشحيح والطامع في الشهوات، ويقدم الأوجب فالأوجب، وأما الإيثار على نفسه فهو فضيلة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إضافة إلى ما سبق، قد قال الله سبحانه وتعالى على الوالدين والأقربين وكذا وكذا، وكذلك أيضا ما زاد عندك العفو الشيء الذي لا تحتاج إليه، كذلك هو من الإنفاق في وجوه الخير. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، فآيات الله مبينات للمكلفين، وبالتفكر فيها يهتدي قارئها للمعنى. ومن التفكر فيما أشارت إليه من مفاسد الخمر والميسر، والتفكر في رحمة الله بعباده حيث لم يكلفهم الإنفاق المجحف، وفي رحمة الله بمن أوجب الإنفاق عليهم، وفي رحمته بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لئلا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، ولإعلاء كلمة الله ليسعد الناس في الآخرة، ويدفع الظلم ويسود العدل في الدنيا، ويدفع الظلم ويسود العدل في الدنيا، كما أن إنفاق المال للظلمة المفسدين في الأرض عكس ذلك، ففيه لا مضرة في الدنيا والآخرة. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.